إنما هي الصلاة وقراءة القرآن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ما وجه حسن الخلق في هذه القصة؟ نعم نعم عفوه أنه لم يوبخ هذا الأعراض. نعم وحلمه لم يوبخه ولم يؤنبه، لكن أعلمه في الحقيقة بأن المساجد لا تصلح. لكن عندنا الآن لو واحد يقوم في المسجد ويبول، وش يسوون الناس؟ ها؟ يركضون عليه، ما تستحي على نفسك، ما تخاف الله، وهكذا. لكن كل مقام له مقال. طيب رجل جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في نهار رمضان أو في ليلة رمضان، المهم في رمضان، وقال يا رسول الله هلكت. قال ما أهلكك؟ قال أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم. وبخه؟ لا. نهره؟ لا. قالوا هل تجد رقبة؟ قال لا أجد. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجلس الرجل، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. هذا يشهد عليه على حسن الخلق. نعم ما نهر هذا الرجل، ما قال يا الذي فيك ما لا فيك، ليش تأتي أهلك في رمضان، ما تستحي. لكنه عليه الصلاة والسلام لحلمه وحكمته رأى أن هذا الرجل الذي جاء نادما يطلب خلاص، رأى أنه لا يستحق أن يوبخ، بل يبين له الحق ويعامل بالرفق. طيب ذكرت أن موضوع حسن الخلق يكون في معاملة الخلق فقط. نعم طيب، في معاملة الخلق وفي معاملة الخالق، ما هو في معاملة الخالق؟ ما هو حسن الخلق في معاملة الخالق؟ طيب أنت أجبت من أول؟ لأني وراء. أين أجبتها في الأول ولا لا؟ يلا أجبها. لا غير هذا، يعني أنت أصبت قريبا. نعم ها؟ لا ذكرنا موضوع حسن الخلق مع الخالق. أين تلقي أخباري بالتصديق وتلقي أحكامه بالقبول والتطبيق وتلقي أقداره بالصبر والرضا. طيب هذا حسن الخلق مع الله. طيب حسن الخلق مع الخلق ذكرنا فيه عبارة تذكر عن الحسن رحمه الله. نعم أوقف، لأن فيه ناس يسمعون. نعم أحسن. يقول إنه كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. طيب وش معنى كف الأذى؟ نعم في العرض والنفس والمال، لا يؤذي الناس في أعراضهم ولا في أبدانهم ولا في أموالهم. سمت. وبذل الندى ايش معناه؟ نعم نعم بذل الكرم بالمال والجاه. طيب بالمال والنفس والجاه. ها ها اي نعم هو الجود بالنفس وبالمال وبالجاه، يعني ينفع الناس بجاه، يتوسط لهم، يعينهم عند الحكام، عند الوزراء، عند المدراء، عند الأمراء وما أشبه ذلك.

ولا أظن أحدا يخفى عليه أن أهل العلم الذين قدروا العلم قدره هم أحسن الناس أخلاقا، فإننا شاهدنا من العلماء الذين وهبهم الله العلم والعمل به، شاهدنا منهم أخلاقا حميدة جدا، كما أننا نشاهد أيضا وأنتم كذلك نشاهد من الناس عامة أخلاقا حميدة جبلوا عليها أو اكتسبوها ينتفع بها من كان من أهل العلم. نعم. السؤال الثالث يقول: فضيلة الشيخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. هل يفهم من هذا النص الكريم أن هناك أخلاقا ليست في القرآن ولا في السنة؟ وإن كان الجواب نعم فبالسبيل إلى معرفتها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وذلك أن الشرائع السابقة التي شرع الله للعباد كلها تحث على الأخلاق الفاضلة، ولهذا ذكر أهل العلم أن الأخلاق الفاضلة مما أطبقت الشرائع على طلبه، ولكن هذه الشريعة الكاملة أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام فيها بتمام مكارم الأخلاق. ولنضرب لذلك مثلا بمسألة القصاص، ذكر أهل العلم أن القصاص يعني لو جنى أحد على أحد فهل يقتص منه أم لا؟ ذكروا أنه في شريعة اليهود القصاص حتمي ولا بد منه ولا خيار للمجني عليه فيه، وأن في شريعة النصارى العكس وهو وجوب العفو، لكن شريعتنا جاءت كاملة من الوجهين، لأن في أخذ المجني بجنايته حزما وكف للشر، وفي العفو إحسان وإحسانا وجميلا وبذل معروف في من عفوت عنه. فجاءت شريعتنا والحمد لله مكملة، خيرت من له الحق بين العفو والأخذ، لأجل أن يعفو في مقام العفو وأن يأخذ في مقام الأخذ. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يريد كثير من الناس أن أهل الغرب أحسنوا أخلاقا في تعاملهم وشرائهم وبيعهم، يريد بينما تجد الغش والكذب وإنفاق السلعة بالحلف الكاذب بين صفوفنا نحن المسلمين، فما سبب ذلك؟ وهل لحضارتهم الصناعية كبير أثر في تقويم أخلاقهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. وما كان مشهورا بين الناس وأورده السائل الآن من أن الغرب عندهم حسن خلق في المعاملة، فهذا ليس بصحيح، فإن عندهم من سوء المعاملة ما يعرفه من ذهب إليه ونظر إليهم بعين العدل والإنصاف دون من نظر إليهم بعين الإجلال والإكبار، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ. ولقد حدثني كثير من الشباب الذين ذهبوا إلى الغرب عن أفعال من أسوأ الأخلاق، لكنهم هم إذا نصحوا فيما ينصحون به في البيع والشراء فليس لأنهم ذو أخلاق، لكن لأنهم عباد مادة، والإنسان كلما كان أنصح في معاملته في هذه الأمور كان الناس إليه أقبل وإلى شراء سلعه وترويجها أسرع، فهم لا يفعلون ذلك لأنهم كاملوا الأخلاق، لكن لأنهم أصحاب مادة ويرون من أكبر الدعايات لتنمية أموالهم أن يحسنوا المعاملة من أجل أن تكون هذه الأموال مقبولة. وإلا فهم كما وصفهم الله عز وجل بقوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم عندكم الكمال شر البرية. ولا أظن أحدا أصدق وصفا من وصف الله عز وجل للكافرين بأنهم شر البرية. وكيف يرجى خير مقصود لذاته من قوم وصفهم الله بأنهم شر البرية؟ لا أعتقد أن ذلك يكون أبدا، لكن ما يوجد فيه من الصدق والبيان والنص في هذه المعاملات إنما هو مقصود لغيره عندهم، وهو الحصول على المادة والكسب. وإلا فمن رأى ظلمهم وغشمهم واستطالتهم على الخلق في مواطن كثيرة عرف مصداق قوله تعالى أولئك هم شر البرية. وأما بالنسبة لما وقع من كثير من المسلمين من الغش والكذب والخيانة في المعاملات فإن هؤلاء المسلمين نقص من إسلامهم وإيمانهم بقدر ما خالفوا به الشريعة في هذه الأمة. فلا يعني أن مخالفة بعض المسلمين وخروجهم عن إطار الشريعة في مثل هذه الأمور لا يعني ذلك أنه النقص في الشريعة، فالشريعة كاملة. وهؤلاء الذين أساءوا إلى أنفسهم قبل كل شيء ثم إلى شريعة الإسلام ثم إلى إخوانهم من المسلمين ثم إلى من يعاملونهم من غير المسلمين، هؤلاء إنما أساءوا إلى أنفسهم فقط. والعاقل لا يجعل إساءة العامل سوءا في الشريعة التي ينتمي إلى هذا العامل. ولذلك أنا أرجو من الشباب الحاضرين اليوم أرجو أن يكون لديهم حملة قوية في محاربة هذه الأمور التي لا يقدها الإسلام من الكذب والخيانة والغش والخداع وما أشبه ذلك. نعم. يقول السائل أيما أفضل رجل ناقص الدين مع حسن خلقه أم رجل قارب الكمال في الالتزام بالشرع مع سوء خلقه؟ وما علاقة هذا بقوله صلى الله عليه وسلم ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة في جوابه لأم سلمة؟ لا شك أن من كمال الدين كمال الخلق، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وعلى هذا فكل من كان ناقص الخلق فهو ناقص الدين، وكمال الدين بكمال الخلق. وما دمنا ذكرنا في صلب المحاضرة أن حسن الخلق يكون في معاملة الخالق وفي معاملة الخلق، فإنه يتبين أن بكمال الخلق يكون كمال الدين. وعلى هذا فإن تأثير كامل الخلق على غيره في جلبه إلى الإسلام وإلى الدين أكبر من تأثير ذي الديانة السيء الخلق. فأقول إذا وفق من كان قويا في عباداته الخاصة، إذا وفق إلى أن يكون حسن الخلق كان ذلك أكمل. وأما المفاضلة بين رجل قوي في عباداته الخاصة لكن عنده سوء خلق فهذا أمر لا يمكن ضبطه. من الأسئلة الرمضانية الأخوة، من الأسئلة التي كانت في صلب الموضوع، قال طلب الشيخ منا إنهائها لئلا نجحف بحق إخواننا من السائلين على الأمور الرمضانية. السؤال الأول في هذا الأمر يقول إذا مرض شخص في رمضان وفاته بعض أيام رمضان ونسيها ولم يتذكر إلا في رمضان الذي بعده فما حكمه؟ الحكم في هذا أنه إذا نسي ما عليه من رمضان الماضي ولم يذكر إلا في رمضان الحاضر فإنه إذا انتهى من رمضان الحاضر يقضي ما فاته من رمضان الماضي ولا شيء عليه سوى القضاء. السؤال الثاني يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، رجل دخل مع الإمام في صلاة التراويح بنية العشاء ثم أكمل معه بقية التراويح، فهل يكتب له بذلك قيام ليلة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الرجل الذي فاتته الفريضة مع الإمام ثم جاء فوجد الناس يصلون صلاة التراويح ودخل معهم في صلاة التراويح، يصح أن يدخل معهم بنية العشاء، فإذا سلم الإمام من التراويح أتى بما بقي، ولكن هل يكتب له قيام الليلة إذا كان تأخره بعذر؟ فإنه يرجى أن يكتب له قيام الليل، وأما إذا كان تأخره عن الفريضة بغير عذر فإنه لا يكتب له ذلك لأنه لم يحصل له القيام مع الإمام حتى ينصرف. السؤال الثالث يقول: يفعل بعض الناس إذا ختموا القرآن أن يقرأوا كتبا تنسب إلى ابن تيمية، فما حكم ذلك وما صحة نسبته إلى ابن تيمية؟ كتب ولا دعاء؟ اكتي فيه نعم. أولا، هذه الختمة التي ألفت على صفة السجع وبأدعية بعضها وارد وبعضها غير وارد، هذه الختمة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم فيما أعلم، وغاية ما ورد أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا فرغ من القرآن وختمه جمع أهله ودعا، فهذا غاية ما صح فيه. وعلى هذا فهذه الختمات التي ألفت على هذا الشكل تحتاج إلى ثبوت أنها كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة رضي الله عنهم، فإن كانت معروفة فهي سنة، وإن لم تكن معروفة فليست بسنة. وما ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله من أنه ألف ختمة مشهورة بين أيدي الناس فإنه قد أخبرني من تتبع مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية التي ذكرت في تراجمه، أخبرني أنه لم يجد من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا عندي والله أعلم أقرب، والأصل النفي حتى يقوم دليل الإثبات. نعم. يقول السائل: هل تجوز متابعة الإمام في المصحف في صلاة التراويح ولماذا؟ متابعة الإمام في المصحف في صلاة التراويح إن دعت الحاجة إليها، كما لو كان الإمام غير ضابط للقراءة وطلب من أحد المأمومين أن يكون خلفه ويتابعه ليرد عليه إذا أخطأ، هذا لا بأس به لدعاء الحاجة إليه، وإن لم يكن حاجة فإنه لا ينبغي، لأن الإنسان إذا أخذ المصحف ترتب عليه أولا عدم فعل السنة من وضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، ثانيا الحركة في حمل المصحف وتنزيله، ثالثا الحركة النظرية فإن العين تتردد من أعلى الصفحة إلى أسفلها ومن طرف السطح إلى طرفه ومن كلمة إلى كلمة، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان إذا قرأ بالمصحف في الصلاة بطل صلاته، وقال إن هذه حركة كثيرة، لأن العين تتحرك من اليمين إلى اليسار ومن فوق إلى أسفل، وهذا وإن كان قولا لا صحة له لكنه قد قيل. وأيضا فإن الإنسان إذا أمسك بالمصحف ربما يشرد ذهنه فيقف عند آية من الآيات يتأملها ثم يترك إمامه. فهذه ثلاثة أمور في أخذ المصحف عند التلاوة في الصلاة. وفيه أيضا محذور ثالث رابع، قال بعض الناس إنني إذا أخذت بالمصحف يكون أخشى علي وأحضر لقلبي. نقول له إذا عودت نفسك اعتادت ذلك حتى في الفريضة، وصرت إذا قرأت عن غير في غير المصحف لا يحضر قلبك، وهذا ضرر، فأن تعود نفسك حضور القلب ولو بدون مصحف، لأن هذا أمر أي وجود لأن وجود المصحف أمر لا يتسنى لك دائما. فعلى كل حال خلاصة الجواب إذا كان هناك حاجة فلا بأس به، وإن لم يكن هناك حاجة فلا يفعله الإنسان. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك رجل أمسك بعد بدء الأذان أي أذان الفجر، فما حكم ذلك؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا. إذا أمسك الإنسان بعد أذان الفجر فقد فعل ما أمر به، لما ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا سمع المؤذن الذي يثق به فليمسك، ولا يلزمه أن يمسك إذا سمع أي مؤذن، لا سيما في وقتنا مع الأسف الشديد حيث كان بعض المؤذنين لا يهتم بالأذان ولا يأتي به على الوقت المشروع، تجد بين أول مؤذن وآخر مؤذن نحو 15 دقيقة أو 10 دقائق، وهذا يدل على عدم اهتمام بعض المؤذنين بمراعاة الوقت. لكن إذا سمعت مؤذنا تثق به وتعلم أنه حريص على مراقبة الوقت فإنه إذا أذن تمسك، لأن الذي يغلب على الظن أنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر. نعم. يقول السائل: هل النوم في جميع الأوقات يؤثر على الصيام أم لا؟ النوم في الليل لا يؤثر على الصيام. والسائل يقول: هل النوم في جميع الأوقات؟ فإن أراد السائل النوم في النهار فإن كان نومه يؤدي إلى ترك الصلاة مع الجماعة أو إلى ما هو أعظم من إخراج الصلاة عن وقتها فلا ريب أنه يؤثر على الصيام وينقص الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا الذي يترك الواجب عليه وهو صائم لم يأتي بحكمة الصيام التي أشار الله إليها بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما إذا كان ينام ولكنه لا يستلزم نومه إسقاط الواجب فإن ذلك لا يؤثر على صومه شيئا. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب بالغ ولله الحمد ومتدين، وقد احتلمت عدة مرات فأغتسل، ولكني بعد الاغتسال وأثناء التبول يخرج شيء أبيض ولكنه ليس لزج، فهل يجب علي الاغتسال مرة أخرى؟ أفيدوني أفادكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أهنئك على ما من الله به عليك من الاستقامة، وأخبرك أن هذا يسرني كثيرا ويسر كل مخلص لدينه أن يجد من شباب المسلمين من يوفقه الله تعالى للاستقامة، ولكني أسأل الله تعالى لك ولأمثالك بعد سؤال الله تعالى لنفسي أن يمن على الجميع بالثبات على الحق وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وأما ما يحصل من كون الإنسان إذا احتلم ثم اغتسل عن احتلامه يخرج عند تبوله مادة، فإن هذه المادة لا أثر لها ولا توجب الغسل، لأنها بقية الماء الذي اغتسلت له ولم تأتي عن شيء جديد، ولهذا لا يجب عليك فيها إلا الوضوء فقط، وأما الغسل فلا يجب لأنك اغتسلت له. نعم. هذا سؤال ملخص، يقول ما حكم إحراق المصاحف يعني بعد عدم الاستفادة؟ نعم، إحراق المصاحف إذا لم يكن فيها أو إذا لم يمكن الانتفاع بها جائز، وقد أحرق الصحابة رضي الله عنهم المصاحف بعد أن وحدوا المصحف على واحد في زمن عثمان رضي الله عنه، ولكن إذا أحرقتها فإما أن تدفنها في مكان نظيف وإما أن تدقها حتى تكون رمادا، لأنها إذا أحرقت وهي مطبوعة الآن فإن الحروف تبقى صورتها ولو احترقت، وعلى هذا فلا بد من أن تدق حتى تكون رمادا ولو تركتها على سطح الأرض، أو تدفنها في مكان نظيف. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثير من الناس يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم تتحرك شفتاه بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فما توجيهكم في هذه المسألة وفقكم الله؟ ينبغي للإنسان إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فإنه فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتأكد في مواطن منها إذا ذكر اسمه، حتى قال بعض العلماء إنه يجب على الإنسان إذا سمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه، واستدل لذلك بحديث أبي هريرة أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليه. والمؤمن إذا ذكر عنده اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فليصلي عليه، سواء كان ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب المؤكد. نعم. بسم الله. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم يلقي الكلمة لا يبالي فيها يهوي به 70 خريفا في النار إلى آخر الحديث؟ نعم. معنى الحديث أن اللسان جارحة خطرها عظيم، يعني عضو من بني آدم خطره عظيم، كما صح في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فحصائد اللسان خطرها عظيم، قد يتكلم الإنسان بكلمة الكفر لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار وهو لا يشعر، قد يستهزئ بشيء من آيات الله، قد يستهزئ بشيء من أحكام شريعة الله، قد يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يستهزئ في شيء خلقه الله عز وجل، يستهزئ بإيجاد الله له لا بصفته مخلوقا لكن بصفة خلق الله له، وحينئذ قد يخرج من الإسلام وهو لا يدري. وقد ذكر في سبب نزول قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أنها نزلت في قوم قالوا في الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم. فنزلت هذه الآية وهم يزعمون أنهم إنما تحدثوا بها حديث الركب ليقطعوا بها الطريق عنه، وإن كانوا غير صادقين، لكن كل استهزاء بالله أو آياته أو رسوله فإنه موجب للكفر. وعلى هذا فالواجب الحذر من زلة اللسان. نعم. يقول السائل ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الانتهاء من دعاء الكنية؟ مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء في القنوت وفي غيره، قال شيخ الإسلام رحمه الله إنها بدعة، لأن الأحاديث الواردة في ذلك عنده ضعيفة. وقال ابن حجر في بلوغ المرام إن لها طرقا مجموعها يقضي بأنه حديث حسن، وبناء على ذلك بناء على ثبوت تحسين الحديث يكون مسح ليس ببدعة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الأحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، والأصل عدم المشروعية حتى تثبت. وعلى هذا فإذا لم نجد في المسألة دليلا في المسألة هذه وغيرها دليلا يثبتها فإن الأصل انتفاؤها. فالأفضل أن لا يمسح الإنسان بوجهه إذا دعا، ولكنني لا أجثر على أن أقول إنه بدعة، وقد وردت من طرق قد تكون حسنة. أما تقبيل اليد بعد المسح فهذا هو الذي لا أصل له، وينبغي أن ينهى عنه كما يفعله بعض العامة. نعم. الواقع أننا نعتذر عن الإخوة بعدم التمكن من الإجابة على بقية الأسئلة لضيق الوقت. نعم. وربما يكون هناك لقاء آخر إن شاء الله تعالى في المستقبل. وتقبلوا تحيات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في وكالة شؤون المطبوعات والبحث العلمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.